للمرأة أن تخرج للسوق مع زوجها لشراء ملابس لها ولابنتها، علما بأن هذه الملابس لا يعرف الزوج شراءها لأنها تكون في مكان مخصص للنساء. تلتزم الحجاب الشرعي، تلبس الحجاب الشرعي ولا تتعطل ولا تتزين وتخرج معه، ما في حرج في الشارع. بارك الله فيك.